لأنها أهم العبادات البدنية وعظم شأن الذبح، وأنه قربة لله، وهو أهم العبادات المالية. فليس لأحد أن يتقرب إلى أحد غير الله بشيء من هذه العبادات أو غيرها، بل هي خالصة لله وحده، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم. قال الثالثة: البداءة بلعنه صلى الله عليه وسلم ذبح لغير الله. نعم، هذا الحديث لما اشتمل على أربع خصال، كل من اتصف بها يكون ملعونا، واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ بالأهم، فأول من لعنه من هؤلاء هو من ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك، فأولى ما يكون باللعن هو المشرك. وأما أهل الخصال الأخرى فإنها كبائر من كبائر الذنوب، لكنها دون الشرك، من لعن والديه أو آوى محدثا أو غير منار الأرض، كل ذلك محرم من كبائر الذنوب لكنها دون الشرك. ولكن أوجب ما يكون وأقبح ما يكون وأول من وجبت عليه اللعنة من أشرك بالله حيث ذبح لغير الله، يعني قال في ذبيحته باسم فلان، باسم النبي، باسم الشيخ فلان، باسم اللات والعزة أو غير ذلك، فإن هذا شرك أكبر. ولا غرابة أن يكون ملعون، لأنه ليس هناك أعلم ولا أقبح من الشرك. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فنعبات الله سبحانه بالصلاة له والنسك والنسك له أعظم الاستعانة باسم في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم بالاستعانة باسم في فواتح الأمور. لا، يعني أن المسلم يجب دائما أن يخلص عمله لله، وأن لا يجعل الله شريكا في أي عمل من الأعمال، سواء بدنيا أو ماليا، لا في القلب ولا في التلفظ ولا بالفعل، فإن الشرك يقع بالقول والعمل والاعتقاد، ولا يكمل الإيمان ولا يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا أخلص قولا وعملا واعتقاد، فلينتبه الإنسان لذلك ولا يخدعه الشيطان فيظن أن اللفظ بلا إله إلا الله يكفي ولو خالفها بالاعتقاد والعمل، فإنه لا بد أن يحققها قولا وعمل واعتقاد، بمعنى أنه لا يجعل لله شريكا أو إلها يعظمه غير الله، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان ليس بالتسلي ولا بالتحلي، لكنه شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. فالذين يذبحون لأهل القبور من مشايخ أو غيرهم ويعتقدون أن ذلك ليس من الشرك وإنما هو إكراما لهم، وهم يقولون نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله ونصوم ونصلي، نقول لا، من ذبح لغير الله فقد أشرك وإن زعم أنه مسلم، لأن الذبح عبادة، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، ويكون غير صادق في قوله أنه مسلم ولو قال لا إله إلا الله. لأنك تقولها بلسانك وتهدمها بفعلك واعتقادك، فهي لا تكون حقيقة محصنة لك وحافظة لك دمك ومالك حتى تحققها قولا وعملا واعتقاد. فاللفظ وحده لا يكفي، والاعتقاد وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي. فاحذر ان يخدعك الشيطان فتفرق بين القول والفعل والاعتقاد. فمن ذبح لغير الله كائنا من كان بأي لفظ كان، ما دام أنه أراد تعظيم ذلك الشيء فإنه قد أشرك بالله، ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى وصام، ولو حج واعتمر. فحقق لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا معبود بأي نوع من العبادة. نعم. قال الرابع: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، يعني لعن المعين لا يجوز إلا إذا كان قد مات وهو على كفره يقينا يستحق اللعنة، لكن إنسان حي فلا تلعنه خاصة، يعني تخصه وتعينه. أما لعن الفساق والكفار والمجرمين والظلمة عموما، لعن الله من فعل كذا، فهذا يجوز، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه عموما، ما قال لعن الله فلان. لعن الله من آوى محدثا، يعني تستر عليه وتعاون معه وقد أحدث في الأرض فسادا. لعن الله من غير منار الأرض عموما، لأن هذا ظالم والظالم ملعون أيضا. إذن لعن الفساق والمجرمين على وجه العموم ما في مانع، سواء كانوا أحياء أو مات، يعني ما تخصه، تلعن من فعل هذا الفعل، كما لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاء لعنه بالقرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، وهكذا. نعم. قال الخامسة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. أيضا قصة الذباب، أن الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا لما قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هم يعرفون حقارة الذباب وأنه لا قيمة له ولا احترام، وليس له قدر ولا مقدار ولا فضل ولا فضيلة، فكيف يكون سبب في دخول الجنة والنار؟ فلما بين لهم عليه الصلاة والسلام هذه القصة، عرفنا أن المقصود ما وقع في القلوب. فإن الرجل الأول لما هان عليه أمر الشرك ولم يحسب لخطره حسابا، ولم يعرف قبحه فيحذر منه، وتهاون وتساهل بشأنه وعظمت عليه نفسه، ولم يعرف قدر التوحيد وفضله وكماله، فإنه لما أزهق نفس الذباب خضوعا للصنم صار بذلك مشركا فدخل النار، لأنه المقصود خضوع القلب لغير الله، حيث أزهق هذه النفس تعظيما لهذا الصنم. أما نفس الذباب فليس له قيمة، لكن المقصود خضوع القلب لغير الله. أما الآخر فلأنه عرف فضل التوحيد وقدره وقبح الشرك وخطره، فلذلك حذر منه ولم يهن عليه أن يتقرب بأي شيء، ولم يعتذر بعدم الوجود حتى يقال له افعل مثل ما فعل صاحبك اذبح ولو ذباب. قال ما كنت لأقرب شيئا لغيري، أي شيء لا ذباب ولا غيره، لأنه قد وقر في قلبه الإيمان وفضل التوحيد وعظمه وعظم شأنه وقبح الشرك وخطره، فلذلك لن يبالي، ولو قتل فهو عارف أنه في سبيل الله وأنه مظلوم، ولن يرد أن يتقرب لغير الله بأي شيء كان فيقع بالشرك، من حيث ولو من حيث لا يريد، لكن الشرك يقع ما دام أنك فعلته، فلذلك هانت عليه نفسه في سبيل الله، فلما قتلوه دخل الجنة، دخل الجنة لأنه شهيد ومظلوم. لا قال المسألة السادسة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني كان مسلم لكن دخل النار بسبب أنه هان عليه مسألة الشرك ولم يحسب لذلك حساب، وظن أن ذبح الذباب أنه شيء تافه ولا قيمة له، هو صحيح أن الذباب لا قيمة له، لكن الخطر جاءه من خضوع القلب لغير الله، فلما فعل ذلك استوجب النار. نعم. قال مسألة السابعة: فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني أنك قد تدخل الجنة بأسهل الأسباب وقد تدخل النار بأسهل الأسباب، مثل الرجل الذي مر علينا وسيأتي إن شاء الله أيضا في نفس هذا الكتاب، أن رجلا كان مسرفا على نفسه بالمعاصي ورجل آخر يظهر عليها التقى والصلاح وكان ينصحه، لكن ذلك مسر، فقال له والله لن تدخل الجنة ولن يغفر الله لك، أقصى وهو ما يدري عن العواقب وعن الخواتيم، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحجر علي ويحلف علي ألا أغفر لفلان، هل كنت بي شاهدا، هل كنت علي شاهدا أو على ما عندي شاهدا، وهل كنت بعليم حتى تحكم علي أني لا أغفر لفلان ولا أدخله الجنة؟ الأعمال بالخواتيم، ربما كان آخر أمله عمل صالح فختم له بحياته، ختمت حياته به، والأعمال بالخواتيم. ولما أنه أقسم على الله من باب الحجر والإلزام لله من قبله، فليس لأحد أن يقسم على الله على سبيل الإلزام والحجر والتضييق والحكم على الله، فلذلك والعياذ بالله صار ذاك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه دخل الجنة، غفر الله له وادخله الجنة، والآخر الذي قد تطاول بعمله ورأى أنه من أهل الجنة وحكم على غيره بالنار صار هو الذي دخل النار، فقد غفرت له وأحبطت عملك، فلذلك يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وليسأل ربه الثبات وحسن الختام، فإن الجنة قد تنال بأيسر الأسباب وقد تدخل النار بأتفه الأسباب فاحذر. فالجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لسانك احفظه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية تابعة لآية قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهؤلاء قوم من المنافقون، يرأسهم رجل كان يسمى عبد الرحمن الراهب، فلما تبين فعله وقبحه وخيانته وخداعه ونفاقه سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق بدل الراهب. هذا هو وجماعة معه اتفقوا أن يجعلوا مكانا على صفة مسجد، بنوا مسجد قريبا مسجد قباء، قالوا نريد أن يصلي فيه العاجز والكبير الذي لا يستطيع الوصول إلى قباء رحمة بهم ورأفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، لكنهم هم أرادوا من هذا المسجد حقيقة أن يكون مكان للمؤتمرات والتجمعات التي ود الإسلام والمسلمين، ومخزنا ومستودعا للأسلحة التي يحاربون بها المسلمين. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. فضحهم الله، جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن بيننا مسجد من أجل الكبير والضعيف في أيام البرد وفي أيام شدة الحر، نريد أن تصلي به يعني حتى تنزل البركة وحتى يعترف به وحتى يرغب الناس فيه. وكان صلى الله عليه وسلم قد هيأ نفسه وجيشه لغزوة تبوك، فقال: نحن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا أصلي فيه، لأنه ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، ويحمل الناس على ظواهرهم، ولكن الله ليس بغافل، الرب عز وجل يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. فكان هذا المنافق وأمثاله منتظرين عودة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكملوا خطتهم الخبيثة. ولما كان في مقدمه عليه الصلاة والسلام وعودته من تبوك نزل عليه القرآن وعلم وبين الله له كذب هؤلاء وخيانتهم. فلما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ذلك المسجد من يهدمه ويحرقه إهانة له ولأصحابه. ففهم من ذلك أن أي مكان وعد في الأصل لمعصية الله فإنه لا قيمة له ولا حرمة، ولا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني رفع شأنه، لكنه حقه الامتهان والاحتقار والإهانة. فلذلك فرق وهدم، فبذلك تبين خزيهم وكذبهم وخداعهم ونفاق. فسمي هذا المسجد مسجد الضرار. وهكذا كل مكان في الأصل أعد وهيئ وأسس لمعصية الله يجب امتهانه وإزالة معالمه وعدم احترامه، ولا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني إعلاء شأنه. فلذلك المؤلف رحمه الله قال بالترجمة: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يقاس على هذا كل شيء. لو أن عثرنا على مكان قد أفسد للدعارة وصناعة الخمور وترويجها، مبنى معد لذلك وأثر عليه وقبض عليهم، فهل يجوز أن نحوله إلى مسجد أو إلى مدرسة أو مكانا يكون فيه له احترام، ونقول هذا المبنى لا نضيعه نستفيد منه ما دام انه علم يقينا واشتهر بأنه ما بني ولا شيد ولا أسس إلا لهذا العمل الخبيث؟ الواجب أنه يهدم ويهان، يجعل طريق، يجعل مكان دورات مياه، يجعل مكانا لا حرمة له فيه ولا قيمة ولا احترام لأهله ولا من أسسه، قياسا على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، حيث أنه أمر أن يهدم ويحرق. وهكذا أي مكان أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. ولذا سيأتينا الحديث الآن حتى نعرف الشاهد لماذا قال المؤلف لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله في الأصل يعني. نعم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود إسناده على شرطهما. هذا الحديث كما سمعنا يبين المقصود من الترجمة ومن الكلام الذي سمعناه حول المسجد. هذا الرجل صحابي رضي الله عنه أحب أنه يذبح في هذا المكان، ينحر إبلا ويوزع لحمها، لا شك أنه سيوزعها على الفقراء والمساكين، لأنه نذر ونذر طاعة لله. فمعناه أن الذبح على اسم الله وتعظيما لله، واللحم لعباد الله. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تفوته ولا يتعجل بالفتوى حتى يسأل عن ملابسات المسألة وما يحوم حولها من الشبهات حتى يفتي على بصيرة. وهذا رسم لأمته وبيان وهدي يجب أن نسلكه. يعني إذا سئل الإنسان عن مسألة ورأى أن فيها شبهات أو فيها شيئا من الملابسات وأنه يحوم حولها شيء من الشكوك، لا يفتي لا بالنفي ولا بالإثبات، حتى يسأل عن السبب الذي جعل هذا الإنسان يفعل هذا الشيء. فإن رآه شرعيا خالصا ليس فيه شبهة ولا معصية وأنه يجوز قطعا أفتى به، وإلا فلا. فلذلك بوانة ليس مكان من الأماكن المشهورة، يعني مكان مقدس. لو قال في البيت الحرام ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال إني نذرت أن أنحر إبلا في البيت الحرام ما سأله، قال اذبح أبدا. قال في منى في عرفات ما يقول لا ولا يسأله، يعني معروف هذه الأماكن، لكن الذي جعله يسأل لما قال في بوانة، بوانة مكان قريب من ينبع، ما في تقديس ولا في له فضل ولا فضيلة ولا، لكنه خاف عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه عكس ذلك، فلذلك سأل عن المحترزات، فإذا زالت الموانع ولم يكن هناك شيء يخاف منه فكونه ينحر في أي مكان لله يجوز، لكن لا شك أنه إذا صار المكان فاضل فهو أفضل، ولو نحر في البيت الحرام يكون أفضل، لكن ربما أنه ملاحظ مثلا ناس فقراء يريد أن ينفعهم ربما، فمن أجل ذلك المهم أنه قال يعني حتى يعرف السبب والدافع الذي جعله يخص هذا المكان بهذا النذر، والنذر معناه كما مر بنا أكثر من مرة، النذر لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، الآن هو نذر أن يذبح ينحر إبل في بوان، ينحرها على اسم الله، لكن لماذا خصها المكان؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثنا يعبد، يعني هل كان في قديم الزمان معروف ان هذا المكان فيه مكان وثن يعبد من اوثان الجاهلية؟ ربما انه كان ويريد ان يحيي ذكرى ذلك المكان، فقالوا لا، هذا لا، الان الشك من هذا السؤال، المحظور سأل سؤال اخر هل كان فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قد يكون انهم في السابق كانوا يقيمون اعياد وملاهي واجتماعات يعصون الله فيها في هذا المكان، ثم زالت واراد ان يحيي الذكرى، ايضا قالوا لا، ما فيه عيد من اعياد الجاهلية ولا وثن من اوثانهم، اذا ما فيه مانع، فما دام انتفى المانع فلا بد فلا بأس من تنفيذ النذر. قال له أوف بنذرك، ما في مانع، أوف بنذرك، ما دام انه ما فيه سبب من الأسباب المخالفة للشرع فلا بأس، هذا الدليل لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني لو كان وثن من أوثان الجاهلية لأنه كانوا يذبحون له، ولما صار ما فيه ما صار فيه مانع، أوفي بنذرك أن يذبح انحرها. ثم علل لذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، احذر، أي نذر فيه معصية لله لا يجب الوفاء به سواء ذبح ولا غيره وفي أي مكان، أي نذر يعصى الله به فلا وفاء له، ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذه زيادة فائدة أيضا، يعني شيء ما تملكه ليس لك حقا تنذر عليه، تقول علي نذرا أن أعتق عبد فلان، عبد فلان لفلان، كيف تنذر أنت أنك تعتقه؟ علي نذرا أن أذبح جمل فلان وأتصدق به، ليس لك حتى تنذر عليه، لو قلت علي نذر أن أشتري بعيرا وأنحره ما قلنا لا، ومثل هذا المرأة التي نجت على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام من القوم الذين سرقوا الإبل، فلما جاءت وقد نجت على ظهرها على ظهر ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني نذرت إن الله أنجاني عليها لأنحرها، قال بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها تعطينها جزا أن تنحرينها، اذهبي إلى أهلك راشدة فإنها ناقتي، واحدة، ليس لك حق أن تنذر لتذبح له، فإنه لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم، ما تملكينه حتى تنذرين تذبحينه. إذا الشاهد هو أنه صلى الله عليه وسلم لما تأكد أنه ليس هذا المكان أصلا معد لمعصية الله فلا بأس أن يطاع الله فيه. فنستفيد منه إذن أنه لو كان مكانا معدا للمعصية أصلا فلا يجوز أن نتخذ مكان طاعة لئلا نحيي ذكره ونرفع شأنه، مثل قصة المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، يعني الطاعة والمعصية لها تأثير من الإهانة أو الاحترام. إذا صار هذا المكان، هذا المبنى أعد لتلاوة القرآن وتعليم أولاد المسلمين كتاب الله وتوزيع الكتب واستقبال طلبة العلم وتعليمه، هذا مكان أعد له قيمة واحترامه لأنه معد لطاعة الله. والمكان الثاني مثل ما قلنا، لو أنه اتخذ وعياذ بالله مكان للدعارة أو صنع الخمور وترويجها، هذا مكان معصية، فالطاعة والمعصية تؤثر في المكان بالاحترام أو الإهانة، وأهله تبعا له لأن المكان ما له ذنب، لكن بسبب فعل أهله واعتقادهم أثر ذلك على المكان. نعم. قال المسألة الثانية: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، والمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثار الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زوالهما. نعم، يعني لا. إذا زال المانع وأنه ليس هناك قصد ولا هدف سيء فإنه لا بأس أن تنذر في أي مكان، صلي أو تصوم أو تذبح أو تصدق أو تبني به مسجدا أو غير ذلك، ما في مانع ما دام أنه لم يكن أصلا له مكان، أن هذا لم يكن أصلا فيه مكان معصية لله فلا بأس، خالي أصلا ما كان لا مكان طاعة ولا مكان معصية أيضا ما في مانع. فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عن السبب يعني وعن الدوافع، عرف أنه ما في هدف سيء ولا فيه شيء من الموانع، أذن له بالوفاء بنذره. نعم. قالوا أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، هذا لو كان يعني لو كانت هذه البقعة قد أعدت لمعصية الله فلا يجوز أن يوفي بما نذر فيها أبدا. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن يكفر عن يمينه تأديبا له فقط. نعم. قال الرابع: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، ولو أنه ما قصد، يقول أنا والله ما قصدت لا تعظيم أوثانهم ولا إحياء ذكراهم، ولكني أنا أحببت أن أنحر هذه الإبل مثلا من أجل أن أتصدق بها أو كذا، أو أردت أن أبني مسجدا في هذا المكان بدل ما كانوا فيه يعصون الله، أنا أريد أن أقيم فيه مسجد. نقول لا، هذا معناه إعلاء لشأن ذلك المكان وإحياء لذكره. Thank you.